عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة. ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. يعني يسلم على أخيه الذي على يمينه والذي على شماله. وفي رواية قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل أن المسلم ينبغي أن يسكن في الصلاة، وأن الحركة في الصلاة توقيفية، فلا يجوز أن نزيد حركة في صلاتنا إلا بإذن شرعي. لا يجوز أن نتحرك، نرفع يد، ننزل يد، نجلس هيئة، إلا بما ورد به الشرع، إلا بما ثبت في الشرع. رفع اليد يكون في مكان، خفض اليد يكون في مكان، وضع اليد على الصدر في مكان، عدم وضع كذلك يكون في مكان. هنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة يصلون رضي الله عنهم. كانوا إذا صلوا يقول الواحد منهم: السلام عليكم ورحمة الله. ومع السلام، مع قوله السلام عليكم ورحمة الله، على يمينه يشير، مع قوله السلام عليكم ورحمة الله يشير بيده، ولما يسلم على شماله يشير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إيش عن خيل شمس؟ أي خيل نافرة. الخيل الشمس هي الخيل النافرة التي لا تستقر وتضطرب وتتحرك بأذنابها ورجلها. ذنب الخيل، أذناب خيل شمس، أذناب خيل نافرة متحركة غير مستقرة. يقول لهم: لماذا تشيرون أنتم إلى بأيديكم؟ إذا سلمت إلى اليمين تشير بيده، وإذا سلمت الشمال تشير بيده، هذا ليس من سنتي وليس من هدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسكنوا في الصلاة. قال: أسكنوا في الصلاة. وفي رواية أخرى قال: علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده، إذن أصل أن تسكن اليدان على الفخذين، أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. لذلك أنت لما تقول السلام عليكم ورحمة الله على من تسلم؟ على من تسلم؟ على أخيك. لما نقول في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تسلم على أخيك، والسلام عليكم ورحمة الله تسلم على أخيك الآخر، تسلم على أخيك الذي على شمالك. فأنت لما تسلم تسلم على أخيك الذي على يمينك، وتسلم على أخيك الذي على شمالك هكذا. وذلك من الأمور التي لم تشرع في الدين ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أصحابه المصافحة بعد الصلاة، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه، ليس من هديه ولا من هدي أصحابه. أن الواحد إذا صلى فسلم من صلاته يأتي فيصافح إخوانه، هو أصلا سلم عليهم عندما قال السلام عليكم ورحمة الله، هو سلم على أخيه الذي على يمين لما قال السلام عليكم ورحمة الله سلم على أخيه، ولما قال السلام عليكم ورحمة الله سلم على أخيه الآخر. فمن الأمور التي عدها بعض أهل العلم من البدع ألا وهي المصافحة بعد السلام، يعني بعد الصلاة يصافح عن يمينه وشماله، هذا لم يرد ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه أنهم إذا سلموا تصافحوا، لم يكن من هدي. يا أخي طيب، نعم المصافحة جائزة في أي وقت في أي حين، لكن أن تخصصها بعد الصلاة، هنا التخصيص في موطن العموم يحتاج إلى دليل. نحن في أي وقت لقيت أنت في أي وقت لقيت أخاك صافحه يجوز، بل المصافحة ما تصافح مسلمان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، المصافحة مستحبة، لكن أن تخصص المصافحة في وقت معين يحتاج إلى دليل. إنك مباشر أول ما تسلم تصافح، هذا يحتاج إلى دليل. وينبغي كذلك أن نعلم الناس بأدب وحلم، يعني نحن الآن عرفنا هذا الحكم فما نفعله؟ ما الأصل ألا نفعله إذا سلمنا نصافح على يمين وشمال؟ لكن لو واحد صافحنا صافح ولا لا؟ لو واحد مد يده حتى يصافحه صافحه، لأنه ابتدأ بالمصافحة صافحه. وإن استطعت أن تبين الحكم الشرعي بأدب وعلم وحلم وحكمة فبين له هذا الحكم، بين له هذا الحكم، قل يا أخي المصافحة بعد السلام لم ترد، لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أصحابه أنهم يصافحون بعد السلام، لم يكن من هدي ولا من هدي أصحابه ولا من فعله ولا من فعل أصحابه أنهم كانوا يصافحون بعضهم بعد السلام. فالأصل أن نعلم الناس وأن نؤدبهم، لأن واحد لما مد يده ليصافحه اشتد عليه، كان يتعلم هذا الحكم جديد، فلما مد يد واحد من الناس عامة الناس بعد الصلاة سلم مد إيده فضربوا على إيده، قال له بدعة، يعني أنت كيف بتصافح بعد السلام؟ هذه بدعة. قال له تضربني على إيدي سنة؟ يعني علمني أنا جاهل، علمني. قال له تضربني على إيدي سنة؟ هذه وارد السنة أن تضربني؟ إذا هذه بدعة هذه سنة. فالأصل كما أيضا إذا أردنا أن نعلم الناس حكم قد استقر، أمر قد استقر عندهم، الأصل أن نعلمهم بأدب وبحكمة وبعلم، حتى يقول لك طيب إيش فيها؟ كثير من الناس يقول إيش فيها يا شيخ؟ نتصافح، مصافحة أمر طيب. نقول تخصيص شيء عممه الشرع، تخصيص شيء عممه الشرع يحتاج إلى دليل، فإن خصصت شيئا فإنه يدخل في باب المحدثات والمبتدعات، في باب المحدثات والمبتدعات. فإذا لما تسلم تسلم على يمين تسلم على أخيك، تسلم عن شمالك على شمال تسلم كذلك على أخيك. ما حكم التسليم في الصلاة؟ ذهب جمهور أهل العلم أن التسليم ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة مفتاحها التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. فإذا كانت الصلاة وأردت أن تخرج منها أنهيتها فسلم، تحللت منها. أما قلنا نحن سابقا واحد انتقض وضوءه وهو يصلي، انتقض الوضوء هل يسلم؟ لا، يخرج من الصلاة دون أن يسلم، لأنه ما تحلل منها بعد، انتقض الوضوء وهو يصلي، فيسلم وهو واقف بعدين يمشي يتوضأ؟ لا، النبي يقول وتحليلها التسليم، هل تحللت من صلاتك؟ ما تحللت، ما أنهيت صلاتك بعد. كذلك إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كنت تصلي النافلة فحضرت الصلاة المكتوبة، هل تقطع النافلة؟ هل إذا قطعتها تسلم؟ الجواب لا، لا تسلم إلا إذا أنهيتها، أنهيت صلاة النافلة بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سلم. إذا الصلاة تحليلها التسليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ذلك. فالتسليم على قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة يقولون التسليم ركن من أركان الصلاة، فمن ترك التسليم ما حكم صلاته؟ باطلة، لا تصح. واحد ما سلم، قام بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قام مباشرة، لا تصح صلاته، لا بد أن يتحلل من صلاته. قال عبد الله بن مسعود مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت، فقم إن شئت، إذا سلم الإمام فقم إن شئت. كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، حتى يرى بياض خده الأيمن. ومنه تعلم خطأ كثير من الذين يصلون، عندما يأتي يسلم يلفت وجهه جهة اليمين التفاتا يسيرا، لا، حتى من خلفه يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، يرى بياض خده حتى يلفت وجهه لجهة اليمين، كذلك يلفت وجهه لجهة اليسار حتى يرى بياض خده، لخلفه يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، يرى بياض خده. طيب، هل يقتصر على تسليمة واحدة أم لا بد من تسليمتين؟ هل تجزئ التسليمة الواحدة؟ ذهب الشافعية والمالكية وجمهور العلماء أن الركن التسليمة الواحدة، أما الثانية فسنة. ابن المنذر يقول وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين. وقال النووي رحمه الله أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، لكن هذا الإجماع ليس صحيحا، لأن الإمام أحمد خالف، فالإمام أحمد في رواية عنه أوجب التسليمتين. ما فائدة الخلاف هنا؟ لو أن رجلا سلم تسليمة فانتقض وضوءه، ما حكم صلاته؟ سلم تسليمة واحدة انتقض الوضوء. مذهب الشافعي ومالك تجزئ صلاة، التسليمة الثانية سنة. مذهب أحمد لا، يوجب التسليمتين، لا بد من تسليمتين، فلو سلم تسليمة واحدة انتقض وضوءه ليعيد الصلاة. كذلك مذهب ابن حزم وهو مذهب الحسن ابن صالح، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام داوم على تسليمتين، داوم على تسليمتين، وهو للقاء صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما جمهور أهل العلم فاستدلوا بحديث صححه جمع من أهل العلم، اللي هو حديث التسليمة الواحدة، حديث التسليمة الواحدة، كان عليه الصلاة والسلام يتشهد يجلس فيتشهد فيدعو، حديث عائشة رضي الله عنها، ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا، حتى يوقظنا، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. إذن التسليم الواحدة مجزئة، مجزئة. طب كيف يسلم إذا سلم تسليمة واحدة؟ كيف يسلم؟ كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا، وفي رواية قليلا، تلقاء وجهه، إذا سلم تسليمة واحدة يسلم تلقاء وجهه، يميل، بخلاف التسليمتين، التسليمتين يرى بياض خده، لكن التسليمة الواحدة إذا سلم يميل بخده أو بشقه إلى الشق الأيمن شيئا، أو في رواية قليلا، يميل قليلا إلى الشق الأيمن إذا سلم تسليمة واحدة. يصح في التسليم وهو أكثر فعله عليه الصلاة والسلام. إذا سلم تسليمتين يقول السلام عليكم ورحمة الله في الأولى، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله، وفي رواية في الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواها أبو داود هذه الزيادة وابن خزيمة، والصحيح أنها ثابتة. اختلف أهل العلم في هل هي ثابتة أم لا، بل النووي رحمه الله يقول هي ضعيفة بل بدعة، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى بدعة، لكن الصحيح والله أعلم أنها ثابتة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود بن خزيمة، فهي زيادة ثابتة. فلو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجزئ، ولو قال السلام عليكم ورحمة الله في التسليم التي على اليمين وفي التسليم الثانية السلام عليكم لأجزأه ذلك. هكذا رواية، هذه رواية واردة، هذا قد ورد في رواية. إذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو يقول تسليمة واحدة تلقاء وجهه، تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن، يميل إلى الشق الأيمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يشيروا بأيديهم، يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه على يمينه أو شماله، ومن على يمينه وشماله، يمينه وشماله، فالتسليم. ثم قال هنا ثم خرج علينا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فرآنا، أي رأى الصحابة حلقا، حلقا يجلسون على شكل حلقات، حلقا حلقات، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم عزين، ما معنى عزين؟ متفرقين، أي لماذا لا تجلسون مع بعضكم البعض، لماذا تجلسون على شكل حلقات، لا اجلسوا مع بعضكم، ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، إذن الملائكة تصف عند الله، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن صفة الاصطفاء في الصلاة، وسيأتي الكلام التفصيل أيضا في الباب الذي بعده، الصفة أولا إتمام الصفوف، ثانيا التراص في الصف، إتمام الصفوف. إذن الأصل أن تتم الصف، لا يجوز أن تنشئ صفا إلا إذا أتم الصف الأول، ثاني يعني، وكذلك لا يجوز أن تنشئ صفا ثالثا إلا إذا أتم الصف الثاني، وهكذا. إذن يتمون الصفوف، يتمون الصفوف الأول، هكذا تصف الملائكة عند الله، والأصل في المؤمنين أن يصفوا كذلك، لا أن يصفوا صفوفا منقطعة، لا أن يصفوا صفوفا منقطعة. كثير أحيانا حتى في الجنائز يقول لك خليهم صف وراء الشيخ، بكون ثلاث أو أربعة، مع أن المسجد بكون متسع ويسع ويتسع، ونحن قررنا إذا ضاق المكان يجوز أن يقف بجانب الإمام، مثل ما فعل من أبو بكر لما وقف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ضاق المكان لا بأس، لكن يوجد متسع في المسجد، فلماذا لا يصفون صفا منقطعا؟ لما؟ صفا منقطعا. إذن أصل إتمام الصفوف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد. بعض المساجد مثلا ممكن في يصلون في المسجد وفي الطريق طرقات أو في الساحات، فبعضهم يملأ الساحة قبل أن يمتلئ المسجد، قال هذا مخالف للسنة، ومن فعل ذلك استحق التأديب، استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة، فإن هذا لا حرمة له. واحد وقف في الصفوف أخيرة ويوجد متسع في الصفوف الأول، بقولك هذا لا حرمة له، يجوز أن تتخطى الرقاب، لأنه هذا قصر ما تقدم فسد الفرج. ثم قال فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد. إن امتلأ المسجد بالصفوف، قال فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاته. إذا العبرة بماذا؟ باتصال الصفوف. العبرة بالجماعة أيها الأخوة، باتصال الصفوف، لأن العلماء اختلفوا ما هي العبرة بإدراك الجماعة. قالوا رؤية المأمومين، رؤية الإمام، رؤية الإمام، رؤية المأموم، سماع الصوت، كل هذا غير صحيح. الصواب اتصال الصفوف، اتصال الصفوف، لأن بعضهم ألف صحة الصلاة خلف المذياع، خلف المذياع يعني وراء التلفزيون، وراء إمام الحرم، صلي الظهر الله أكبر، صلي وراء، ليش؟ هيك شايف المأمومين وسامع صوت الإمام وبتصلي وراء الشيخ، صلاة إيش؟ جماعة. نقول هل هذا صحيح؟ هل يوجد اتصال صفوف؟ أنت عندك الآن التلفزيون قدامك، يوجد اتصال صفوف؟ ما في اتصال صفوف، فلا يصح، لا يصح أيها الأخوة. ومنه كذلك تعلم خطأ الذين مثلا يسكنون بجانب المسجد الحرام، ربما يصلون في الشقق التي يسكنون فيها، ويوجد متسع، أحيانا يكون متسع، يوجد صفوف موجودة غير مكتملة. الأصل أن يتموها، يتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول. قال أما إذا صفوا، رحمه الله، قال ابن تيمية، وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه، لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. إذا صلوا هنا جماعة بينهم طريق، لم تصح صلاتهم إلا إذا اضطروا لهذا، يعني إلا إذا كانت حاجة، إلا إذا كانت حاجة. قال وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط، بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر. يقول حتى لو بين الإمام وبين المأمومين حائط لا يرون الصفوف ولا تتصل الصفوف، لكن يسمعون صوت التكبير، قال من غير حاجة فلا تصح صلاتهم في أظهر قول العلماء. مفهوم يا أخواني؟ يعني لو في جدار بحيث اللي خلف الجدار لا يرون الصفوف التي أمامهم، يقول إذا ما في حاجة لهذا كان يضيق المكان، ما يوجد مكان إلا هذا، إذا ما في حاجة فالصلاة لا تصح في أظهر قولي العلماء. أما إذا في حاجة ضاق المكان ولا يوجد إلا خلف الجدار، ووصلنا سماعات وبسمع الصوت ولا يرون الصفوف، فلا بأس بذلك، لأنه في حاجة، في حاجة. قال وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته، وهكذا ذكر رحمه الله. إذن الأصل اتصال الصفوف، الصفوف يتمون الصفوف الأول في الأول، ويتراصون في الصف، يتراصون في الصف. أنكر رحمه رضي الله عنه أنس بن مالك أمرا عظيما لما جاء من العراق إلى المدينة، ما أنكرت يا أنس بن مالك؟ يقول له بشير ابن يسار الأنصاري، ما أنكرت من الناس منذ يوم عهدت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنت كنت في المدينة خدمت النبي 10 سنوات، الآن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل للرفيق الأعلى، فذهبت إلى العراق فرجعت إلى المدينة، نظرت حالنا، ما أنكرت منا؟ قال ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، إقامة الصف ويتراصون في الصف. قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، المنكب بالمنكب، القدم بالقدم. في الرواية الأخرى قال النعمان فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. هذا التراص، هذا التراص، المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، حتى الكعب، العظم الناتئ، الكعب بالكعب، الركبة بالركبة، شوف درجة التراص كم تكون، يتراصون في الصف. يقول أنس رضي الله عنه ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم، بقول عن زمن التابعين، احنا بقول احنا أصحاب هكذا كنا نفعل، لكن إذا فعلنا هذا مع التابعين، لو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شموس، يعني كأنه بغل ناثر، كأنه يعني بثور زي البغل، لما تيجي تقرب عليه تلصق رجلك بنفر. لو ذهبت على ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شمس. لذلك من المحبة يا أخواني تقرب رجلك لرجلي، إيش يعني المشكلة؟ وكتفي بكتفك، وما فيش مسافة يكون يا أخواني بين القدم بالقدم، ما يكون مسافة، ما يكون مسافة. ليس المعنى أني ألصق القدم بالقدم أني أضايق أخي وأدوس على قدمه، ليس هكذا المعنى. البعض بيقول لا أنا ليش تلصق قدمي بقدمك؟ بتطايقني. يقول لا، الإلصاق بلفق واليد، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، بلين ألصق منك بلينك بك، صحيح، لكن بلين دون أن أشتد عليك، ونحو ذلك ألصق قدمي بقدمي لكن دون شدة، وهكذا. إذن هذا معنى وتراصون في الصف. وأما تسوية الصفوف إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.